الحمد لله على نعمه وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الايه وصلاته وسلامه وسلام اوليائه. في البدايه برحب بكم جميعا في بدايه الفصل الدراسي الثاني، تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والتفوق ان شاء الله. معلش كل طالب يقعد مكانه ونمنع الاحاديث الجانبيه. ان شاء الله هنبدا مع بعض مقرر التشريعات الاجتماعيه. التشريعات الاجتماعيه. يا أستاذ أنت على حديث الجانبية لو سمحت. المجموعة اللي هناك. طيب موضوع التأمينات الاجتماعية تعتبر من الموضوعات المهمة جدا والموضوعات الحيوية، لأن نظام التأمينات الاجتماعية مفيش أي شخص هيخرج للحياة العملية ويتعين في أي عمل أو أي وظيفة إلا يطبق عليه نظام التأمينات الاجتماعية. يعني انتوا ان شاء الله لما تحصلوا على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وتتعينوا اخصائيين اجتماعيين في اي مصلحة او اي جهة من الجهات بتصبحوا مطبق عليكم او خاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية. احنا المقرر التشريعات الاجتماعية بالنسبة لنا مقسم لقسمين. القسم الاول هناخد فيه التشريعات الاجتماعية المتعلقة في نظام التأمينات الاجتماعية، والقسم الثاني هناخد التشريعات الاجتماعية الخاصة بتشريعات العمل أو قوانين العمل. بالنسبة للقسم الأول وهو التشريعات الاجتماعية الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية، هنتناول في هذا القسم ثلاث موضوعات أساسية. الموضوع الأول هنعرف إيه هي المبادئ العامة في التأمينات الاجتماعية. انتوا نظر لأنه نظام التأمينات الاجتماعية طبعا معروف اللي بيعمل التصرفات دي عايز يفسد المحاضرة على زملائه، وطبعا يعتبر كان طالب أو طالبة يعتبر إنسان غير مؤدب وجاي غير مسؤول. وفعلا أنا يعني لو لمحت أي حد يعمل هذا التصرف هيحال لمجلس تأديب، وممكن يعني يصل به العقوبة إلى إن هو يحرم من العام كاملا. فأنا بأتمنى إن الطالب أو الطالبة اللي ما عندوش استعداد يحضر المحاضرة الباب مفتوح. إحنا لا نحاسب على أعداد الحضور. إحنا لو أنا عندي 10 في القاعة عندهم استعداد للمحاضرة هديهم للمحاضرة. أما تيجي مجموعة إن هي الهدف منها إن تستظرف أو إن هي تعمل تصرفات تلفت الانتباه، لا ده إنسان مريض، إنسان مش مؤدب أو محترم وغير مسؤول. زي ما احنا قلنا الموضوع الأول المبادئ العامة في التأمينات الاجتماعية، إن نظر إن موضوع التأمينات الاجتماعية لم يسبق لكم دراسة التأمينات الاجتماعية من قبل، يمكن خدتوا التأمينات الاجتماعية كمصطلح في مادة حقوق الإنسان بما أعرف به الحق في الضمان الاجتماعي أو الحق في التأمين الاجتماعي، وبالتالي من الطبيعي إن احنا نعرف إيه المقصود بالتأمينات الاجتماعية أو إيه هو تعريف التأمينات الاجتماعية. تعريف مبسط للتأمينات الاجتماعية هي عبارة عن نظام قانوني اجتماعي له هدف يهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد المؤمن عليهم في حالة حدوث أحد الأخطار الاجتماعية المؤمن منه. هنقول تاني التعريف. التأمينات الاجتماعية هي عبارة عن نظام قانوني اجتماعي يهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد في حالة حدوث أحد الأخطار الاجتماعية المؤمن منها. طب هناخد التعريف كلمة كلمة عشان نعرف ايه المقصود بمصطلح التأمينات الاجتماعية. التأمينات الاجتماعية هي عبارة عن نظام قانوني اجتماعي. كلمة قانوني اي نظام من النظم ينفع النظام ده يستمر او يرقى او يتطور دون ان يكون له قانون يحكمه وينظمه؟ لا. أي نظام من النظم، سواء كان نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، عشان إن هذا النظام يستمر ويرقى ويزدهر لابد أن يكون له قانون يحكمه وينظمه. وبالتالي إن التأمينات الاجتماعية كنظام لها قانون يحكمها وينظمها، يسمى بهذا القانون بقانون التأمينات الاجتماعية أو قانون التأمينات والمعاشات، قانون التأمينات وإيه؟ والمعاشات. وبالتالي سمي نظام التأمينات الاجتماعية بنظام قانوني. طب كلمة اجتماعي إيه المقصود بيها؟ نجد إن نظام التأمينات الاجتماعية بيطبق على مين؟ لا، على أكبر شريحتين في المجتمع هم العمال والموظفين، العمال والموظفين وأصحاب العمل. مين الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية؟ العمال والموظفين في كافة القطاعات على مستوى الدولة، وكذلك أصحاب العمل. طب إحنا لو قسمنا أي مجتمع إلى شرائح، هنجد إن شريحة العمال والموظفين وأصحاب العمل مش يعتبروا أكبر شريحة في أي مجتمع، يعتبر أكبر شريحة في أي مجتمع. وبالتالي سمي هذا النظام نظام اجتماعي، لأن يخاطب فئات اجتماعية هي فئة العمال والموظفين وفئة مين؟ أصحاب العمل. يبقى التأمينات الاجتماعية هي عبارة عن نظام قانوني اجتماعي. أي نظام من النظم ليه الدولة بتطبقه؟ لابد أن يكون له هدف. الدولة أو الأفريقي تعمل نظام زي نظام التأمينات الاجتماعية، بيكون لها هدف ولا ما يكونش لها هدف؟ لابد أن يكون لها هدف. طب إيه الهدف من التأمينات الاجتماعية؟ ألا تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد المؤمن عليهم. يبقى التأمينات الاجتماعية هدفها الرئيسي إن هي تحقق نوع من الأمان الاقتصادي لمين؟ للأفراد المؤمن عليهم. طب واحد يقول لي ازاي التأمينات الاجتماعية بتحقق الأمان الاقتصادي ده؟ احنا معروف نظام التأمينات الاجتماعية بيقوم على أساس ايه؟ حماية المؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية، بتحميك من مخاطر اجتماعية قد تتحرك به. طب ايه اهم المخاطر اللي بتحمينا منها التأمينات الاجتماعية؟ قالك اول هذه المخاطر حاجة فيها مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة. مخاطر ايه؟ الشيخوخة والعجز والوفاة. الشخص لو وصل الى سن الشيخوخة يبقى فيه نظام تأمينات اسمه تأمين الشيخوخة، هياخد معاش يسمى معاش الشيخوخة. يبقى بتحميه من الخطر ده ولا مش بتحميه؟ تحميه. دي الشخص لو أصيب بعجز، واحنا عارفين العجز من ممكن يكون عجزا كليا مستديما او جزء مستديم. طب الشخص لو أصيب بعجز مش ممكن يترتب على هذا العجز انه يصبح غير قادر على العمل؟ طب اذا اصبح غير قادر على العمل، هل جهة العمل اللي معين فيها هتديله اجر او مرتب؟ هتديله؟ لا طب الأجر مقابل العمل. طيب وبالتالي بيقوم دور التأمينات الاجتماعية هي هتديله ايه؟ معاش يسمى بمعاش العجز. يبقى بتحميه من خطر العجز ولا مش تحميه من خطر العجز؟ تحميه من خطر العجز. كذلك الشخص مش معرض ان يتوفى في اي وقت من الاوقات. لو موظف النهارده سمعنا منه كان راح الشغل وان بعد ما رجع البيت او اثناء الشغل توفى، هل جهة العمل بتصرف أجور أو مرتبات لزوجته وأولاده بعد وفاته؟ لا. التأمينات المعاشية، التأمينات الاجتماعية هي بتديله إيه؟ المعاش في هذه الحالة. وبالتالي بتحميه من خطر الوفاة. يبقى التأمينات الاجتماعية بتحمي الأفراد المؤمن عليهم من المخاطر اللي ممكن يتعرضوا ليها. وإدينا مثال على ذلك زي خطر الشيخوخة، خطر العجز، خطر الوفاة. في مخاطر أخرى زي خطر إصابات العمل. مش وارد الشخص إنه يروح الشغل ويتعرض لإصابة عمل، ممكن يكون هيعمل آلة، الآلة دي تقطع إيده أو تقطع رجله، يقع عليه جسم صلب من فوق إنه يعمل له نزيف داخلي، يديله يعمل له شلل رباعي أو شلل نصفي. مش دي إصابة عمل؟ إصابة عمل. طب إذا مش ممكن يترتب على الإصابة إما الوفاة أو العجز؟ وبالتالي الشخص لو توفى هل جهة العمل تديله أجر أو مرتب؟ لا. هل لو أصبح عاجزاً وعدم القدرة على العمل هل هتدي له أجر أو مرتب في هذا العمل؟ لا. وبالتالي دور التأمينات الاجتماعية هي اللي بتوفر له إيه؟ داخل بديل هو أو أسرته. أدي المقصود إن التأمينات الاجتماعية تحقق الأمان الاقتصادي للأفراد المعنيين. يبقى التأمينات الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد المعنيين. وعايزين نأكد هذا الهدف. اللي أكد لك هذا الهدف إحنا لو عملنا مقارنة بين شخصين. لو شخص مؤمن عليه وشخص غير مؤمن عليه، أيهما يكون أكثر أماناً؟ مؤمن عليه. لأن المؤمن عليه مطمئن، لا قدر الله لو حدث له أي خطر من المخاطر في جهة مسؤولة عنه. هي هيئة التأمينات إيه؟ الاجتماعية. تعالجه وترعاه وتديله العمليات الجراحية وتديله معاش لو حدث له خطر. أما الشخص الغير مؤمن عليه مش هيواجه هذه الأمور بنفسه، وممكن يكون دخله أو إمكانياته المادية ما يقدرش يقوم في هذه الالتزامات. وبالتالي عرفنا أن التأمينات الاجتماعية بتهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي هل لكل الناس ولا المؤمن عليه فقط؟ المؤمن عليه. طيب بيحكي تحقيق الأمن الاقتصادي هل في كل الحالات؟ ولا عند حدوث أحد المخاطر الاجتماعية المؤمن عليها؟ عند حدوث أحد المخاطر الاجتماعية المؤمن عليها. يبقى هذا المقصود بالتعريف اللي احنا قلناه، إن التأمينات الاجتماعية هي عبارة عن نظام قانوني اجتماعي له هدف يهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد المؤمن عليهم. هل في كل الأحوال؟ لا، في حال حدوث أحد المخاطر الاجتماعية المؤمن منها. ده بالنسبة لتعريف التأمينات الاجتماعية. طب نظام التأمينات الاجتماعية كنظام لابد أن يكون لهذا النظام مزايا ولابد أن تظهر له عيوب. والهدف من معرفة نظام مزايا التأمينات الاجتماعية وعيوبها إن إحنا لو عرفنا مزايا النظام هنعمل على تعظيم هذه المزايا أو زيادة هذه المزايا، وإذا عرفنا عيوب النظام هنعمل على تلافي هذه العيوب في هذه الحالة. طب إيه هي مزايا التأمينات الاجتماعية؟ أول ميزة من مزايا التأمينات الاجتماعية إن التأمينات الاجتماعية تعتبر عامل أمان للأفراد المؤمن عليها. أول ميزة من مزايا إن هي عبارة عن عامل إيه؟ أمان. كيف تكون التأمينات الاجتماعية عامل أمان؟ قلنا إن التأمينات الاجتماعية بتحقق نوع من الاستقرار النفسي والاستقرار الوظيفي للعامل المؤمن عليه بخلاف الشخص الغير مؤمن عليه. احنا لو اثنين موظفين في جهة عمل، واحد مؤمن عليه وواحد غير مؤمن عليه، ايهما يكون اكثر اماما واستقرارا في عمل وظيفته؟ الشخص المؤمن عليه، لان عارف هناك جهة هي اللي هتكفله وترعاه عند حدوث اي خطر من المخاطر الاجتماعية في هذه الحالة، بخلاف الشخص الغير مؤمن عليه حيواجه آثار هذه المخاطر بنفسه في هذه الحالة. الشرط الميزة الثانية من مزايا نظام التأمينات الاجتماعية نجد إن نظام التأمينات الاجتماعية يعمل على تقريب الفوارق بين الطبقات. إحنا قلنا نظام التأمينات الاجتماعية بيطبق على مين؟ على العمال وأصحاب العمل. طب لو عملنا مقارنة في الدخل الوضع الاقتصادي أيهما أقوى من الناحية الاقتصادية؟ هل أصحاب العمل أم العمال والموظفين؟ أصحاب العمل. طب كيف يمكن للتأمينات الاجتماعية أن تقرب الفجوة في الدخل بين أصحاب العمل والعمال والموظفين؟ هنلاقي أن نظام التأمينات الاجتماعية بيقوم على نظام إيه؟ على إلزام أصحاب العمل بالتأمين على العاملين لديهم تأمينات اجتماعية، وعندما يبدأ التأمين عليهم هيئة التأمينات بتلزم أصحاب العمل بدفع اشتراكات تأمينية، والاشتراكات التأمينية تبقى نوعين من الاشتراكات، اشتراك على المؤمن عليه نفسه هو العامل أو الموظف، واشتراك على جهة العمل اللي هتؤمن على العامل. يعني الشخص عندما يتم التأمين عليه زي تأمين شيخوخة وعجز ووفاة، لو جهة عمل النهاردة بيعمل فيها مثلاً 1000 عامل أو 1000 موظف، يعني مثلاً زي كلية الخدمة الاجتماعية على سبيل المثال، كل العاملين في كلية الخدمة الاجتماعية مؤمن عليهم تأمين شيخوخة وعجز ووفاة، سواء كان موظف الامن او موظف شؤون الطلاب، رعايا الشباب، اعضاء التدريس، كلهم مؤمن عليهم ايه؟ تامين شيبوها عز وفاء. طب عندما الكليه تؤمن على العاملين لديها هيئه التامينات الاجتماعيه، بتطالب الكليه بالاشتراكات التامينيه. الاشتراكات التامينيه هناك اشتراكات على جهه العمل نفسها، واشتراكات على المؤمن عليه نفسه المستفيد. وبالتالي معناها ان ما يحصل عليه المستفيد جزء من الاموال دي دافعها مين؟ صاحب العمل، هي جهه العمل. وبالتالي كان احنا بناخد جزء من اموال اصحاب العمل بنديها لمين؟ لعمال الموظفين. ده مش بيعمل على تقريب الفجوه في الداخل من الطبقتين دول. هذا المقصود ان نظام التامينات الاجتماعيه تعمل على تقريب الفوارق بين طبقتي العمال واصحاب العمل. الميزه الاخرى من مزايا نظام التامينات الاجتماعيه ان نظام التامينات الاجتماعيه تعمل على تحقيق التكافل بين العمال واصحاب العمل. يعني كان صاحب العمل بيكفل العامل عند حدوث الخطر الاجتماعي. يعني شخص عندما يصاب بعجز وتيجي هيئه التامينات الاجتماعيه تصرف له معاش العجز، اساس هذا المعاش مش جزء من اموال هذا المعاش دفعها صاحب العمل؟ كأن صاحب العمل بيقف بجانب العامل عند حدوث ايه؟ الخطر اللي هو ايه؟ العجز. وبالتالي ده نوع من التكافل، كأن اصحاب العمل بيقبلوا العاملين والموظفين لديهم عند حدوث المخاطر الاجتماعيه، لان اساس الاموال او المعاشات اللي بيحصلوا عليها العمال والموظفين جزء منها من الاشتراكات اللي بيدفعها مين؟ اصحاب العمل. الميزة الأخرى من مزايا نظام التأمينات الاجتماعية، قال لك نظام التأمينات الاجتماعية تعمل على تكوين أموال للاستثمار. إحنا لو عملنا إحصائية، تعمل على تكوين أموال للاستثمار. إحنا لو عملنا إحصائية بعدد العمال والموظفين في كافة القطاعات على مستوى الدولة، مش يبلغ عدد العمال والموظفين في كل القطاعات بما فيها القطاع الخاص، مش بيبلغ عدة ملايين من الأشخاص؟ طيب. العدة ملايين دولة كلهم مؤمن عليهم، يعني معناهم كلهم بيدفعوا اشتراكات تأمينية، وجهات العمل اللي بيعملوا فيها بيدفعوا اشتراكات تأمينية عنهم ولا؟ كل هذه الاشتراكات سواء الاشتراكات على جهات العمل او الاشتراكات على المؤمن عليهم نفسهم هم العمال الموظفين بتصب في صندوق اسمه صندوق التأمين وايه؟ والمعاشات. طيب مش تصل هذه الاموال الى عدة مليارات من الجنيهات؟ يعني شوف حجم الاشتراكات في عدد العاملين دولة، بيصل المبالغ اللي بتوضع في الصندوق عدة مليارات من الجنيهات. طب مش ممكن الاموال دي الدولة تستخدمها وتستثمرها في انشاء مشروعات لزيادة فرص العمل وفتح مجالات جديدة للتوظيف؟ وبالتالي معناها ميزة من مزايا التأمينات الاجتماعية ان بتعمل تكوين اموال ممكن الدولة تستثمرها في انشاء مشروعات كثيفة العمالة او زيادة فرص العمل في هذه الحالة. ده بالنسبة لمزايا نظام التأمينات الاجتماعية. في المقابل هتلعبوا جيمز ولا هتعمل ايه يا استاذة؟ تلعب جيمز ولا هتعمل ايه؟ يعني لا يصح اطلاقا، انتوا وصلتوا سنه ثانيه دلوقتي مش بسهوله، يعني عديتوا مرحله الطفوله، يعني اظن كده اللي عايز يلعب جيمز او يلعب على الموبايل في طبعا قاعات قدامها عده كافيتريات، ممكن انتوا زميلتي تقعدي على الكافيتيريا وتشربي مشروب وتلعبي بالتليفون وان شاء الله الامتحان يجمعنا. مش شرط تحضر المحاضر، اهم حاجه تيجي الامتحان وتبيني مجهوداتك وقدراتك في الامتحان. النقد الوجه لنظام التأمينات الاجتماعية. أول نقد وجه لهذا النظام قال لك إن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يؤثر على المستوى المعيشي للمؤمن عليهم. يؤثر على المستوى المعيشي لمين؟ للمؤمن عليهم. لأن إحنا قلنا إن نظام التأمينات الاجتماعية بيقوم على أساس إلزام العامل أو الموظف إن إحنا بنقتطع من أجره أو مرتبه اشتراكات تأمينية كل شهر نصير التأمين عليه. وبالتالي انت لو ليك قريب في ناس الكاسي عليها اكثر من 10 مرات ويرجع اليها. صامت عشان يرن مع نفسه. طيب احنا قلنا نظام التأمينات بيقوم على ان الزام المؤمن عليهم اللي هم العمال الموظفين ان احنا بنقتطع من اجورهم ومرتباتهم كل شهر مقابل اشتراكات التأمينات. وبالتالي انت لو ليك قريب موظف وسألته مرتبك كام؟ هيقول لك الاجر الشامل ولا الاجر الصافي؟ لا هو في اجرين، الاجر الشامل ممكن تلاقي اجره الشامل على سبيل المثال مثلا 3000 جنيه. والاجر الصافي 2500 جنيه على سبيل المثال. عشان ضرايب الاجر الصافي هو من يتقاضاه بالفعل اللي بيقبضوا فيه. طب ايه الفرق بين المبلغ ده والمبلغ ده؟ جملة استقطاعات. هتلاقي من ضمن بنود الاستقطاعات يقول لك مثلا حصة المعاشات 10%، تأمين صحي 1%، مثلا تأمين بطالة كذا، تأمين صلاة عمل كذا. وبالتالي ان معناها ان تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بيؤثر على المستوى المعيشي للمؤمن عليه. يعني هناك فرق بين موظف يتعايش 3000 جنيه وواحد يتعايش 2500 جنيه. ولكن ممكن نرد على هذا الناقد ان نظر المزايا التأمينية اللي بيحصل عليها المؤمن عليهم بعد ذلك عند حدوث المخاطر الاجتماعية اكثر بكثير من التأثير المحدد للداخل عن طريق استقطاع الاشتراكات التأمينية. النقد الاخر الوجه لنظام التأمينات الاجتماعية قال لك ان نظام التأمينات الاجتماعية ان قيامه على الزام اصحاب العمل بدفع الاشتراكات التأمينية صاحب العمل لا يهمه بالدرجة الاولى الا تحقيق الربح. وبالتالي اي صاحب عمل اي نفقات يتحملها بيضيف على اسعار المنتجات اللي بينتجها. لو احنا مثلا عندنا مصنع زي مصنع مواد غذائية، لو مصنع مثلا بينتج جبنة، نوع من الجبنة، صاحب المصنع بيجي يحسب تكلفة الجبنة دي، مش بيحسب اجور العمال والموظفين، بيحسب الشراكات التأمينات الاجتماعية، بيحسب الضرائب، وبيحسب بالإضافة الى ذلك هامش الربح. يعني معناها اللي بيدفع فاتورة التأمينات الاجتماعية ليس صاحب العمل ولكن جمهور المستهلكين. يعني صاحب العمل مش بيتحمل حاجة، ان اي حاجة بيتحملها بيضيفها لمين؟ لأسعار المنتجات. يعني مشاركة أصحاب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية في حقيقته اللي بيدفع الاشتراكات دي هي ايه؟ جمهور المستهلكين وليس أصحاب العمل. النقطة الثالثة أو النقد الآخر نوجه لنظام التأمينات الاجتماعية قال لك إن نظام التأمينات الاجتماعية تضعف الشعور بالرغبة في الادخار. يعني الأشخاص المؤمن عليهم بيكون ما لهمش رغبة إن يدخروا أي أموال للمستقبل. يعني ماشيين بنظرية اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يعني بيقول لك انا احوش ليه؟ ما انا في جهه اني مسؤوله عني هي التامينات الاجتماعيه بتقدم لي كل حاجه. ولكن ممكن الرد على هذا النقد ان الرغبه في الادخار او ضعف الرغبه في الادخار ليس عيب في نظام التامينات، ده عيب في سلوك الافراد انفسهم. في شخص من طبيعته يدخر حتى ولو كان غير مؤمن عليه، او حتى ولو كان مؤمن عليه، وشخص اخر لا يميل للادخار حتى لو كان غير ايه؟ مؤمن عليه. يبقى الرغبه في الادخار او عدم الرغبه في الادخار ده عيب في سلوك الافراد ام عيب في نظام التامينات الاجتماعيه؟ عيب في سلوك الافراد. ده بالنسبه لاول موضوع وهو تعريف التامينات الاجتماعيه ومزاياها وعيوبها. عرفنا ايه المقصود بالتامينات الاجتماعيه وعرفنا كذلك ايه هي مزايا وعيوب نظام التامينات الاجتماعيه. الموضوع الثاني من الموضوعات هنتكلم عنها هي معرفة من المستفيد من التأمينات الاجتماعية. كلمة المستفيد من التأمينات الاجتماعية يعني معرفة مين الخاضع للتأمينات الاجتماعية، مين اللي هيطبق عليه نظام التأمينات الاجتماعية. من الأشخاص اللي هيخضعوا لنظام التأمينات الاجتماعية هم اللي هيكونوا مستفيدين من هذا النظام، وهم اللي ليهم الحق ان يتمتعوا بكافة المزايا التأمينية المقررة في هذا النظام. يعني ليهم الحق في المعاشات وكل المزايا. وبالتالي احنا عايزين نحدد من المستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية. لتحديد من المستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية لابد ان احنا نعرف حاجة مهمة جدا. البعض منكم بيعتقد ان نظام التأمينات الاجتماعية هي عبارة عن نظام واحد. الكثير منكم المعلومة اللي عنده في دماغه ان نظام التأمينات الاجتماعية المطبق في مصر هو عبارة عن نظام واحد، وده غير صحيح. نجد ان نظام التأمينات الاجتماعية المطبق في مصر هي عبارة عن ثلاث نظم، وبالتالي كل نظام من النظم الثلاثة له فئات مستفيدة منه. احنا مش عندنا نظام واحد للتأمينات الاجتماعية، ده احنا عندنا كام؟ ثلاث نظم. وبالتالي كل نظام من النظم الثلاثة له فئات مستفيدة منه. طب النظام الأول هو مين؟ يسمى النظام الأول من نظم التأمينات الاجتماعية بنظام العمال، تأمينات العمال والموظفين. بنظام تأمينات مين؟ العمال والموظفين. طب هذا النظام من اسمه من المستفيد منه؟ زي ما قلتوا كل من يتوافر فيه صفة العامل أو الموظف يصبح خاضعا لهذا النظام ومستفيدا من هذا النظام. النظام الثاني يسمى بنظام تأمينات أصحاب العمل. تأمينات إيه؟ ذاك الأول تأمينات العمال والموظفين، النظام الثاني تأمينات مين؟ أصحاب العمل. من الخاضع أو المستفيد لهذا النظام؟ هو مين؟ أصحاب العمل، كل من يتوافر فيه صفة صاحب العمل. النظام الثالث يسمى بنظام التأمين الشامل. نظام إيه؟ التأمين الشامل. طب سمي شاملا ليه؟ على أساس شموله للفئات التي لا تأمين لها، يعني الفئات المستبعدة من النظام الأول والفئات المستبعدة من النظام الثاني، وكذلك الفئات التي لا تأمين لها، لا هي خاضعة للنظام الأول ولا خاضعة للنظام الثاني، هتخضع للنظام مين؟ التأمين الشامل، على أساس شموله الفئات التي لا تأمين لها. يبقى عرفنا إحنا عندنا ثلاث نظم من نظم التأمينات الاجتماعية، كل نظام من النظم الثلاثة له فئات مستفيدة منه. طب إحنا زي ما قلنا النظام الأول يسمى بنظام إيه؟ تأمينات العمال والموظفين. النظام الثاني يسمى بنظام تأمينات أصحاب العمل. النظام الثالث يسمى بنظام التأمين إيه؟ احنا اللي يهمونا بالدرجه الاولى او الدرجه المهمه اول نظامين هو نظام تامينات العمال والموظفين اللي حمسكم ان شاء الله في الحياه العمليه والوظيفيه اول ما تخرجوا وتتعينوا، وهناك ايه تامينات اصحاب العمل ان شاء الله يكون فيكم رجال اعمال هيطلعوا يكونوا رجال اعمال واصحاب مشروعات، لازم يبقى عندهم معلومات او وعي قانوني بتامين اصحاب العمل. أما الأشخاص كان حد ناوي يطلع من الباعة جائلين أو هنادي السيارات أو حاجة زي كده نشرح له التأمين الشامل، ما أعتقدش. هنركز على النظامين الأول، نظام تأمين العمال والموظفين وتأمين أصحاب العمل. طب إحنا لو عايزين نعمل مقارنة بين النظامين دول، لو واحد مثلا قريبك شافك ماسك كتاب التشريعات الاجتماعية بيقول لك طب الكتاب ده فيه إيه؟ يقول والله في اول جزء بيتكلم عن التامينات الاجتماعيه. اقول لك كويس، ده انا عندي معلومه او عندي سؤال عايز اساله، وانت بصفتك علامه في التامينات الاجتماعيه انت اكتر واحد هتفيدني. انا والله محتار اني ادخل في نظام تامينات العمال والموظفين ولا ادخل في نظام تامينات اصحاب العمل. انا هل استفيد او انضم او اني اشترك في نظام تأمينات العمال والموظفين ام اشترك في نظام تأمينات مين؟ اصحاب العمل. طب انت الشخص يصبح خاضع للنظامين دول في نفس الوقت، حد يقدر يقول لي؟ عايز اختبر ذكائك. انت الشخص يصبح خاضع لنظام تأمينات العمال والموظفين وفي نفس الوقت يصبح خاضع لنظام تأمينات اصحاب العمل. هو موظف وفي نفس الوقت مثلا فاتح شركه او في بندقيه. برافو عليك، زميلتكم فعلا اجابت الاجابه الصحيحه. لو كان الشخص مزدوج الصفه بيجمع بين صفته كعامل او موظف وصفته كصاحب عمل، وزي ما قال زميلتكم لو كان هو موظف في جهه ما ومعاه شركه او مشروع في نفس الوقت، عمله في الوظيفه يخضعه للنظام الاول هو نظام ايه؟ تامينات العمال والموظفين، وإدارته للشركة بتاعته تخضع للنظام الثاني وهو نظام تأمينات أصحاب العمل. ولكن في قاعدة في التأمينات مهمة جدا بيقول لك الشخص لا يجوز إن يجمع بين نظامين تأمينيين. يعني ما ينفعش يبقى خاضع لنظام تأمينات العمال والموظفين ويصبح خاضع لتأمينات أصحاب العمل. يعني ما ينفعش ان ياخد معاش من النظام الاول ومعاش من النظام الثاني، ياخد معاشين في نفس الوقت. امال ايه بيحصل عملا؟ ان هيئه التامينات الاجتماعيه بتبعت له اخطار كتابي، يا فلان الفلاني من مراجعه ملفك التاميني تبين لينا ان انت نظرا ان انت تعمل في وظيفه كذا خاضع لنظام تامينات العمال والموظفين، وان انت ادارتك لشركه كذا تصبح خاضع لتامينات اصحاب العمل. والله لا يجوز للشخص ان يجمع بين نظامين تامينين برجاء خلال 15 يوما حدد لنا اي من النظامين تريد ان تنتفع به. يعني انت اختار هتمشي بالنظام المهمه عشان انت تختار صح، مش لابد ان تعرف ايه مزايا النظام الاول وايه مزايا النظام الثاني. ده اللي عايزين نعرفه، ايه الفرق بين نظام تامينات العمال والموظفين والفرق بين نظام تامينات مين؟ اصحاب العمل. نظام تامينات العمال والموظفين قال لك من يخضع لهذا النظام بيصبح خاضع لجميع انواع التامينات الاجتماعيه. يعني من يستفيد او من يخضع او من يطبق عليه النظام الاول من نظم التامينات الاجتماعيه وتامينات العمال والموظفين يصبح مؤمن عليه كافه انواع التامينات الاجتماعيه. يعني يؤمن عليه تامين شيخوخه وعجز ووفاه، يؤمن عليه تامين اصابات عمل، يؤمن عليه تامين صحي، يؤمن عليه تامين بطاله. يبقى اللي بيخضع للنظام الاول ايه؟ هيشمله كافه انواع التامين، يعني هيؤمن عليه كافه انواع التامينات الاجتماعيه. طب النظام الثاني وهو تامينات اصحاب العمل، قال لك من يخضع للنظام الثاني لا يؤمن عليه الا تامينا واحدا فقط، وهو تامين الشيخوخه والعجز والوفاه. لا يؤمن عليه تامين صحي، ولا يؤمن عليه تامين اصابات عمل، ولا يؤمن عليه تامين بطاله. يبقى اول فرق من الفرق بين ايه؟ النظامين. واحد بيشمله كافه انواع التامينات، وواحد لا يستفيد الا من نوع واحد من انواع التامينات. الفرق الثاني متعلق ببدء سريان التامين. بدء سريان ايه؟ التامين. نجد النسبة للعامل أو الموظف يبدأ سريان التأمين لو كان هو بيعمل في وظيفة حكومية، بيبدأ سريان التأمين من سن 16 سنة. يعني الشخص يصبح مؤمنا عليه من 16 سنة ما جام متعين في عمل أو إيه وظيفة. ولو كان يعمل في شركة من شركات القطاع الخاص بيبدأ التأمين عليه من سن 18 سنة. من سن كام؟ 18 سنة. أما لو كان صاحب عمل لا يبدأ سريان التأمين بالنسبة لأصحاب العمل إلا من سن 21 سنة، سن الرشد. سن إيه؟ الرشد. يبقى بداية التأمين بتختلف من النظام ده للنظام ده. الفرق الثالث في مدة الاشتراك في التأمين. هنيجي أول ما ندرس أنواع التأمينات هناخد حاجة فيها شروط استحقاق المعاش. شروط استحقاق إيه؟ المعاش. يعني يجي واحد يسألك يقول لك والله أنا مؤمن جهة العمل أو جهة المنشأة اللي بعمل فيها مأمن عليها تأمين شيخوخة وعجز ووفاة، يا ترى إمتى أستحق معاش الشيخوخة؟ ما تعرفش إن إمتى أستحق معاش الشيخوخة؟ هنعرف إن من شروط استحقاق معاش الشيخوخة لابد إن يصل الشخص إلى سن إيه؟ الشيخوخة، يصل إلى سن الإحالة المعاش، يعني يصل إلى سن 60. طب يلا يكفي مجرد وصول الى سن 60 ان ياخذ المعاش؟ لا، ده في مده اشتراك في التامين اسمها المده القانونيه لاستحقاق المعاش، يعني المده المستوجبه لاستحقاق المعاش. يعني معناها لو المؤمن عليه او العامل او الموظف لو كانت مده اشتراكه في التامين اقل من هذه المده مش هيصرف المعاش. مش هيصرف ايه؟ المعاش. طيب المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش في تأمينات العمال والموظفين كام؟ 10 سنوات. ما شاء الله، في ناس كده عندها معلومات هي 10 ايه؟ سنين. أقل مدة تديك الحق في صرف المعاش بالنسبة لتأمينات العمال والموظفين ايه؟ ما تكونش المدة أقل من كام؟ من 10 سنين. أما بالنسبة لتأمينات أصحاب العمل المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش هي ايه؟ 15 سنة. 15 ايه؟ سنة. وهناك فرق في مدة بدء سريان التأمين في النظام الأول والنظام الثاني، وهناك فرق في مدة المستوجبة لاستحقاق المعاش سواء في النظام الأول أو النظام ايه؟ الثاني. هل يتم تجديد الاستحقاق باب تاني يعني لو عدى 10 سنين ينفع انا اشتري تاني بحس بجد 10 سنين برضه ده منكم فهمت المعلومه خطا بتقول لي يعني هل لو انا اشتركت 10 سنين بيقف التامين واجدد مده التامين بيبدا سريانه من تاريخ بدايه سريان التامين سواء كان على 16 سنه او 18 سنه او في النظام السنه من 21 سنه ويستمر حتى الوصول الى سن الاحاله المعاش حتى بلوغ سن 60 وبالتالي واحد ممكن الواحد يلاقي مده اشتراكه في التامين 30 سنه واحد تاني اخر يبقى مده اشتراكه في التامين مثلا 25 سنه واحد اتعين في سن كبير مدة اشتراكه 10 سنوات فقط وهكذا بس ممكن تكون نسخة مختلفة نعم مش بعيني الكلام ده في الكتاب ما هو الحاجة اللي تعرفوها هي 2020 ولا كده هي 2020 طب ما هي غير في حاجة مهمة جدا يا حضرات لابد ان تعرفوها التأمينات الاجتماعية بتعتمد على الفهم وليس على الحفظ يعني انت افهم وقال ما تروح البيت هتقرا الكلام ده هتلاقيه مبسط وسهل خالص البعض منكم بيبقى شاغل نفسه بالمحاضره هيدور على السطر اللي بيشرح فيه الدكتور لا انا مش ريكوردر بتدوس على بتاع زي كده اسمع لك الموجود في الكتاب لا انا دوري افهمك وبالتالي احيانا تلاقي اغلب الكلام اللي انا بقوله مش موجود في الكتاب لان انا بعتمد عليه ان انا اوضح لك الامثله العمليه اشرح لك ابين لك ايه المفهوم لو انا بكرر لك الكلام الموجود في الكتاب اقول لك ما تعيش نفسك اقعد في بيتك واقرا الكتاب حد فيكم ما عرفش يقرا لغايه دلوقتي لا لو دور المحاضره يقف عند ذكر ما ورد في الكتاب بنفس النظام او بنفس الشكل او بنفس الترتيب يعني اجيب الكتاب اللي ماسكاه زميلتك ده ويبدا لك من اول سطر لغايه اخر سطر ده يبقى محاضره لا ده انا في الحاله دي انصحك اقول لك ما تجيش ما تضيعش وقتك وتكاليف المواصلات وارهاق وصحيان بدري لا اقعد في البيت المحاضره ما كانش تقوم على توصيل المعلومه وتبسيط المعلومه واصقالها بالامثله العمليه بحيث انت تطلع من المحاضره فاهم الموضوع ما حبش لي محاضره وبالتالي انت لا تشغل نفسك بالكتاب اثناء المحاضره اسمع مني الاول وبعد كده روح اقرا المحاضره ومش محتاج اي حاجه ثانيه في الموضوع احنا بنخاف من موضوع النسخ القديمه لا اطمن يبقى اشرح الموضوع بكل بس اختلاف في النظام الشرعي تلاقي الامثله المذكوره انا دي مش موجوده في الكتاب المقارنات اللي بعملها انا دي مش موجوده في الكتاب وبالتالي دي يبقى دورك انت ايه فاهمه عشان اول ما تيجي تذاكر مثلا تامينات العمال والموظفين هتعرف ايه المزايا الخاصه بهذا النظام ايه الفرق بين النظام ده والنظام ده مش مذكور الكلام ده في الكتاب طيب نرجع للموضوع يعني تريس موضوع الاسئله احنا لسه في اول محاضره تمام الكثير من الاسئله اللي انت عايزين تسالوها ممكن يكون المعلومات المتعلقه بيها لسه ما جاش المحضور او لسه ما جاش وقت احنا بندي لكم معلومات اوليه اللي لسه بنشرح في المبادئ العامه للتأمينات الاجتماعيه اول ما نيجي نتكلم عن تامين الشفافه والعدل والوفاء هتلاقي اجابه للسؤال اللي بقول لك عليه فاحنا بس احنا دلوقتي ايه امشوا معانا خطوه بخطوه انا واثق على نهاية مثلا محاضرة أو اثنين وثلاثة هتلاقي كل الأسئلة اللي دارة في دماغي ليدي إجابة عليها أثناء الشرح. بس عشان إحنا نستفيد من وقت إيه المحاضرة، أنتوا عارفين ضاع منكم أسبوعين في بداية العام الدراسي عشان ظروف القاعات كان فيها امتحانات، وأنتوا عارفين إن الفصل الدراسي الثاني ده وقت وضيق شوية عشان أجازاته كتير وفيه كل سنة طيبين شهر رمضان، والامتحانات هتبقى برضه قريبة، فإحنا عايزين نستفيد من الوقت. احنا هنعمل نقطة نظام ممكن تخصص اخر 10 دقايق او اخر ربع ساعة في المحاضرة نفتح فيه باب الاسئلة اللي عايز يسأل سؤال. طيب عرفنا احنا ايه الفرق بين نظام تأمينات العمال والموظفين ونظام تأمينات اصحاب العمل. طب السؤال اللي احنا طرحناه الراجل اللي بيسألك وعايز منك معلومة ويقول لك انا خاضع لنظام ده ونظام ده اختار مين افضل؟ زي ما قال زميلكم العمال والموظفين لان ده مزايا افضل من النظام الثاني في هذه الحالة. وعرفنا ان نظام تامينات العمال والموظفين من اهم مزاياه ان من يخضع او من يستفيد من هذا النظام بيشمله كافه انواع التامينات الاجتماعيه. بيؤمن عليه تامين شيخوخه عز وفاء. نعم. شروط الاستحقاق. لسه قايلين؟ قلنا ده كمعلومه لسه جاي الكلام عنها. يبقى ان جمعيات عمال الموظفين ان هو ايه من يستفيد من هذا النظام بيشمله كافه انواع التامينات الاجتماعيه، تامين الشيخوخه والعزل والوفاه، تامين اصابات العمل، تامين البطاله، التامين الصحي في هذه الحاله. قلنا الاسئله في اخر المحاضره. عايز تفضل تفضل. عايز تسالي انا اصوب مني انا ماليش ذنب فيه. مش سامعين؟ طب انا مش سلبيات تاني؟ طيب اخر المحاضرة برضه عديناها هنقول اخر محاضرة. كنت نايم كنت اخر سلبيات ولا ايه؟ طب صح النوم. اصل حاجة بقى ما عديناها بلخنا في الموضوع التاني ونرجع للموضوع الاول. انا هشرحها لك بس ايه مش عارف بعد المحاضرة اشرحها لك في الفاصل بين المحاضرتين. طيب من المستفيد من نظام تأمينات العمال والموظفين؟ هتلاقي المستفيد من هذا النظام ثلاث فئات. احنا قلنا عايزين نحدد المستفيد من التأمينات الاجتماعية، وعرفنا ان نظام التأمينات الاجتماعية يشمل ثلاث نظم. كل نظام من النظم الثلاثة له فئات مستفيدة منه. النظام الأول تأمينات العمال والموظفين، الفئات المستفيدة من هذا النظام ثلاث نظم، ثلاث فئات. الفئة الأولى هم العاملون في الحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام. يبقى أول فئة من الفئات الخاضعة أو المستفيدة من أول نظام من نظم التأمينات الاجتماعية، هذه الفئة تسمى إيه؟ العاملون في الحكومة، وكذلك العاملون في الهيئات العامة، والعاملون في وحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام. العاملين في الحكومة اللي احنا بنسميهم موظف الحكومة. موظف ايه؟ الحكومة. يعني اللي بيعمل في الجامعة، اللي بيعمل في التربية والتعليم، اللي بيعمل في الصحة، اللي بيعمل في وزارة التجارة، وزارة الصناعة، اي جهة حكومية يعتبر من العاملين في الحكومة. اللي احنا بنسميهم موظف الحكومة. يعني كل من يعمل في جهة حكومية يعتبر من العاملين في الحكومة، ويعتبر من الفئات المستفيدة من نظام تأمينات العمال وايه؟ والموظفين. كذلك العاملون في الهيئات العامة. الهيئة العامة زي ايه؟ الهيئة العامة زي الهيئة العامة للسكك الحديدية، الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللا سلكية، دي اسمها هيئات ايه؟ عامة. الهيئة العامة هي الهيئة التي تدير مرفق عام او تقدم خدمة عامة للجمهور. السكك الحديدية بتقدم خدمة عامة ولا خدمة النقل والمواصلات؟ هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بتقدم خدمة ايه؟ تقليم المياه النظيفة والقيام بعمليات الصرف. دي هيئات عامة. وبالتالي كل من يعمل في أي هيئة من الهيئات العامة يعتبر من الفئات المستفيدة من النظام الأول، وهو نظام تأمينات مين؟ العمال والموظفين. الفئة الأخرى وهم العاملين في وحدات الحكم المحلي اللي احنا بنسميهم موظفي المحليات. موظفي ايه؟ المحليات. انت لو من قرية عندك وحدة قروية في القرية، الوحدة المحلية مثلا لقرية كذا، الوحدة المحلية لقرية كذا، وبالتالي بيعمل في الوحدات المحلية للقرى يعتبر موظف مين؟ المحليات. كذلك في المستوى الأعلى هو المجالس المدن أو المركز، مش بتلاقي الجهاز المدينة مثلا الغنايم، جهاز مدينة أسيوط، جهاز مدينة أسيوط الجديدة، دي اسمها ايه؟ مجالس مدن، مستوى أعلى من القرية، وهو اللي ايه؟ الوحدات الخاصة بالمراكز والمدن. وكذلك في اللي بيعملوا في دوار المحافظة، دي يعتبر برضه من موظفي مين؟ المحليات. يبقى موظف المحليات سواء كانوا على مستوى القرية أو مستوى المركز أو مستوى المحافظة، دول بنسميهم ايه؟ موظف المحليات، واعتبروا من الفئات المستفيدة من نظام مين؟ تأمينات العمال والموظفين. كذلك العاملون في شركات القطاع العام. احنا عارفين ان هناك شركات قطاع عام وهناك شركات قطاع ايه؟ خاص. ايه الفرق بين الشركتين دول؟ قال لك شركة القطاع العام هي شركة اللي بتملكها الدولة او احد الاشخاص العامة، وتكون ملكيتها فيها 50% فأقصى. دي تبقى شركة ايه؟ قطاع عام. لو ملكيتها اقل من 50% او لا تملك فيها شيء تبقى شركة ايه؟ قطاع خاص. وبالتالي عرفنا ان العاملون في شركات القطاع العام من الفئات المستفيدة من النظام الاول، وهو نظام تأمينات العمال والموظفين. يبقى اول فئة احنا حددنا اول فئة من الفئات المستفيدة من نظام تأمينات العمال والموظفين. قلنا الفئة دي تشمل مين؟ العاملون في الحكومة والهيئات العامة وحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام. طب الفئة دي خضوعها لهذا النظام، هل هناك شروط لخضوعها لهذا النظام ام ليس هناك شروط لخضوع لهذا النظام؟ نجد ان قانون التأمينات لم يضع اي شروط لخضوع هذه الفئة لنظام تأمينات العمال والموظفين. قال ايه القانون؟ قال لك بمجرد تعيين العامل في اي جهة من الجهات المذكورة يصبح مؤمنا عليه، يعني يصبح مستفيدا او خاضعا لنظام تأمينات العمال والموظفين. يعني انت لو تعينت في الحكومة او في هيئة عامة او في وحدة من وحدات الحكم المحلي او في شركة من شركات القطاع العام، بمجرد ما يصدر قرار تعيين ليك او توقع على عقد العمل يبدأ سران التأمين عليك. طب حد يعرف العمل في الحكومة او الهيئات العامة او شركات القطاع العام او وحدات الحكم المحلي يبدأ من سن كام؟ يجوز التعيين فيها من سن كام؟ 18 كام؟ 16 سنة. زي ما قالت زميلتكم 16 سنة يجوز تعيين العامل في الجهات الحكومية او الهيئات العامة او شركات القطاع العام من سن 16 سنة، وبالتالي بمجرد تعيين العامل في العمل او الوظيفة يصبح مؤمنا عليه وخاضعا لنظام تأمينات العمال والموظفين. وعرفنا اول فئه من الفئات المستفيده من نظام تامينات العمال والموظفين اللي هي الفئه اللي احنا ذكرناها، العاملين في الحكومه، الهيئات العامه، وحدات الحكم المحلي، شركات القطاع العام. وعرفنا ان هذه الفئات بتخضع لهذا النظام دون اي تطلب شروط معينه، بمجرد تعيين العامل في العمل او الوظيفه يصبح مؤمنا عليه او خاضعا لنظام تامينات العمال والموظفين. طب الفئه الثانيه العاملون في القطاع الخاص. العاملون في ايه؟ القطاع الخاص. ان عارفين ان كل من يعمل في شركة او مؤسسة او هيئة من الهيئات الخاصة يعتبر من العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي يعتبر خاضع لنظام تأمينات العمال والايه؟ والموظفين. طيب هل العاملين في القطاع الخاص بيعاملوا معاملة العاملين في الحكومة والهيئات العامة وبيخضعوا لنظام تأمينات العمال والموظفين مجرد تعيينا، أم أن هناك شروط لخضوع العاملين في القطاع الخاص لنظام تأمينات العمال والموظفين؟ نجد أن هناك شروط لخضوع هذه الفئة لنظام تأمينات العمال والموظفين. إيه الشروط هي؟ شرطين. الشرط الأول ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة. العامل اللي بيعمل في القطاع الخاص يجب عشان يسري التأمين عليه أن يكون سنه كام؟ 18 سنة فأكثر. لو سنه أقل من 18 سنة لا يبدأ التأمين عليه أو لا يبدأ التأمين عليه. طب حد يقول لي العمل في القطاع الخاص بيبدأ من سن كام؟ 18. خدتوها في قوانين الطفل، الحاجات المتعلقة بالأطفال، تشغيل الأطفال. المجموعة الثانية قالتها بسهولة، انتوا ايه الحكاية؟ 21 سنة. بيبدأ من سن 14 سنة. العمل في القطاع الخاص بيبدأ من سن 14 سنة، وبالتالي نفهم من كده بالرغم ان العامل بيعمل في القطاع الخاص من سن 14 سنة الا انه لا يبدأ التأمين عليه ولا يصل التأمين عليه الا اذا بلغ سن كام؟ 18 سنة. لان قالك الا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة. طب هذا الشرط هل يوجد عليه استثناء؟ نعم، قال لك يستثنى من ذلك تأمين إصابات العمل. يعني العامل اللي بيعمل في القطاع الخاص لا يبدأ التأمين عليه إلا إذا بلغ 18 سنة، بس في نوع من أنواع التأمينات لابد أن يتم التأمين على العامل عليه من مجرد تعيينه، وهو تأمين إيه؟ إصابات العمل. إحنا كنا قايلين معلومة اللي كان زميلتنا تقول مش موجودة في الكتاب، قايلين من يخضع لنظام تأمينات العمال والموظفين بيشمله كافة أنواع التأمينات الاجتماعية، يعني بيؤمن عليه تأمين شيخوخة وعجز ووفاة، تأمين صحي، تأمين إصابات عمل، تأمين بطالة. يعني نفهم من الشرط ده إن التأمين على العامل في القطاع الخاص لا يؤمن عليه تأمين شيخوخة وعجز ووفاة ولا تأمين صحيا ولا تأمين بطالة إلا إذا بلغ سن كام؟ 18 سنة. أما بالنسبة لتأمين إصابات العمل بيبدأ إصابات التأمين من سن كام؟ بسن 14 سنة مجرد ايه؟ التعليم. الشرط الثاني قال لك ان ان تكون علاقه العمل اللي تربط العامل بجهه العمل علاقه عمل منتظم. احنا قلنا هناك شرطين لاستفادة العاملين في القطاع الخاص من نظام التأمينات او من نظام تأمينات العمال وايه والموظفين. وبالمناسبة لابد ان يتوافر الشرطين معا، يعني لا يكفي توافر شرط دون اخر. يعني لو واحد كان سنه 18 سنة وعلاقة عمله غير منتظمة مش هيستفيد، ولو واحد علاقة عمله منتظمة ولكن لم يبلغ سنه 18 سنة مش هيستفيد. لابد ان يتوافر الشرطين ايه معا. قلنا الشرط الاول الا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنه، ويستثنى من هذا الشرط تامين اصابات العمل. بيتم خضوع العامل للتامين بمجرد التعيين. الشرط الثاني قال لك ان تكون علاقه العمل اللي بتربط العامل بجهه العمل علاقه عمل منتظم. واحد يقول لي طب ايه المعيار اللي على اساسه نقدر نقول ان علاقه العمل دي منتظمه او غير منتظمه؟ لان احنا نفهم من كده ان علاقات العمل نوعين، علاقات عمل منتظمة وعلاقات عمل غير ايه منتظمة. اللي بيخضع لنظام تأمينات العمال والموظفين أصحاب علاقات العمل المنتظمة، واللي بيستبعدوا أصحاب علاقات العمل غير منتظمة. طب ازاي نقدر نميز بين علاقات العمل المنتظمة وغير المنتظمة؟ قانون التأمينات وضع لنا معيارين اللي على أساسهم نحدد علاقة العمل منتظمة أو غير منتظمة. طيب السؤال هل يجب ان يتوافر المعيارين معا في نفس الوقت؟ قال لك لا، يكفي توافر معيار دون الاخر. يعني بيقول لك ان اول ما تكون قدامك علاقه عمل عشان تعرف علاقه العمل دي منتظمه او غير منتظمه هتطبق المعيار الاول. لو لقيته متوافر يبقى علاقه العمل ايه؟ منتظمه. طب اذا لم تجده متوافر هتطبق المعيار الثاني. إذا توافر يبقى علاقة العمل إيه؟ منتظمة. إذا لم يتوافر يبقى خلاص عرفنا إن علاقة العمل دي إيه؟ غير منتظمة. طب إيه المعيارين دول؟ قال لك معيار طبيعة العمل ومعيار مدة الخدمة. المعيار الأول معيار إيه؟ طبيعة العمل. بيقول إيه معيار طبيعة العمل؟ قال لك لو العامل اتعين في وظيفة تعتبر مهنة ونشاط لصاحب العمل تعتبر علاقة العمل منتظمة. لو العامل اتعين في مهنة أو وظيفة تعتبر المهنة أو النشاط الرئيسي لصاحب العمل تعتبر راعيات طبيعة العمل متوافر وتعتبر علاقة العمل منتظمة. طب عايزين ندي مثال عمل يوضح الفكرة. لو احنا معانا مصنع نسيج، جه صاحب مصنع النسيج ده عين فني منسوجات في مصنعه، مش تعتبر وظيفة هذا العامل من مهنة ونشاط صاحب العمل؟ أيوة. وبالتالي معيار طبيعة العمل موجود. طب لو صاحب المصنع النسيج ده نفسه عين سباكا أو كهربائيا في المصنع، هل وظيفة هذا السباك أو الكهربائي من نفس مهنة ونشاط صاحب العمل؟ لا. يبقى معيار طبيعة العمل متوافر في هذه الحالة؟ لا. هنبحث عن المعيار الثاني وهو معيار ايه؟ مدة الخدمة. معيار مدة الخدمة بيقول ايه؟ لو العامل كانت مدة خدمته 6 شهور فأكثر تعتبر علاقة العمل منتظمة. لو مدة خدمته أقل من 6 شهور يبقى علاقة العمل ايه؟ غير منتظمة. يبقى احنا هنشوف المعيار الأول معيار طبيعة العمل. لو كانت إن وظيفة العامل من نفس مهنة ونشاط صاحب العمل يبقى المعيار طبيعة العمل متوافر وعلاقة العمل منتظمة وتوافر الشرط الثاني. إذا لم يتوافر معيار طبيعة العمل كانت وظيفة العامل مختلفة عن مهنة ونشاط صاحب العمل، نبحث عن المعيار الثاني وهو معيار إيه؟ مدة الخدمة. لو لقينا مدة خدمته 6 شهور فأكثر يبقى علاقة العمل منتظمة، أقل من 6 شهور يبقى علاقة العمل غير منتظمة. طب هل يوجد استثناء على هذا الشرط وهو انتظام علاقة العمل؟ نعم. قال لك يستثنى من ذلك العاملين في الشحن والتفريغ والعاملين في مجال المقاولات. قال لك اللي بيعملوا في المواني في شحن وتفريغ البضائع اللي موجودة على السفن، ده اسمه بيشغال ايه؟ بالشحن والتفريغ في المواني اللي شحن وتفريغ البضائع على السفن. والعاملين في مجال المقاولات يعني اللي بيعمل في شركة من شركات المقاولات، سواء كان يعمل نجار أو حداد أو مهندسة، أي نشاط أو أي مهنة بيزولها داخل شركة من شركات المقاولات. قال لك نظرا لطبيعة العمل في مجال المقاولات وفي مجال الشحن والتفريغ، ده طبيعة العمل ده متقطع بطبيعته، يعني عمل مش مستمر. ليه؟ لان اللي بيعمل في الشحن والتفريغ لو موجوده سفينه اما يحملها او يفرغها. طب لو مش موجوده سفينه وقاعد على ايه؟ على راس العمل منتظر عام. كذلك اللي بيعمل في مجال المقاولات لو صاحب الشركه اسندت له عمليات كل العاملين في الشركه هيعمل. طب اذا لم تسند له عمليات هل هيبقى في عمل؟ لا. لو شركه مثلا تعاقدت معاها الجامعه ان تبني كليه او مدرسه يبقى معناها كل العاملين هيشتغلوا ايه بها ايه في بناء المدرج او الكليه. طب لو بعد ما انتهاء هذه العمليه وقعد صاحب الشركه شهرين ثلاثه لم تسند اليه عمليات مش معناها العمل هيتوقف خلال هذه المده. وبالتالي العمل في المقاولات او العمل في الشحن والتفريغ ده عمل مش مستمر، طبيعته متقطع. وبالتالي احنا لو تطلبنا انتظام علاقه العمل معناها ان العاملين في هذه المجالات طيل حياتهم مش هيخضعوا لنظام ايه التأمينات. فالمشرع راعى او القانون راعى طبيعه العمل في الوظيفتين دول واستثناهم من شرط انتظام علاقه العمل. قال لك ان اللي يعمل اللي بيشتغل في المقاولات او في الشحن والتبريد يكفي ان يتوافر فيه الشرط الاول وهو ان لا يقل سنه عن 18 سنه، ولكن لا يشترط فيه ان تكون علاقه العمل ايه منتظمه. ده بالنسبه للفئه الثانيه من الفئات المستفيده من نظام تامينات العمال والموظفين. الفئه الثالثه من الفئات المستفيده من نظام تامينات العمال والموظفين من هم في حكم خدم المنازل. من هم في حكم مين؟ خدم المنازل. تسمعوا خدم المنازل؟ سمعتوا عن خدم المنازل قبل كده؟ طيب هناك حاجتين، في حاجه اسمها خدم المنازل ومن في حكم خدم المنازل. خدم المنازل الاشخاص اللي بيزاولوا اعمال الخدمه المنزليه داخل سكن خاص، زي مين؟ زي السفرجي والطاهي ومربيه الاطفال ومن يقومون بتنظيف المنزل من الشده. لو انت اتجوزتي وجوزك جاب لك شغاله، دي الشغاله دي تسمى خادم منزل، تسمى في القانون ايه؟ خادم منزل. او انت طبعا بتشتغلي او موظفه وجبتي مربيه اطفال او بيبي سيستر، دي تسمى برضو ايه؟ خادمه، دي اسمها خادم منزل. يبقى خادم المنزل هو الاشخاص اللي بيقوموا بالخدمه المنزليه داخل المساكن الخاصه، زي ما احنا ادينا مثال زي السفرجي والطاهي ومربيه الاطفال ومن يقومون بتنظيف المنزل من الداخل. امال من في حكم الخدم هم مين؟ هم الاشخاص اللي بيزاولوا عمل شبيه بالخدمه المنزليه ولكن لا يزاولوا هذا العمل داخل المساكن الخاصه في اماكن لا تعتبر من المساكن ايه الخاصه، زي مين؟ زي الفراشين والسعاه اللي بيعملوا في المدارس والكافيتريات والمطاعم والفنادق ومكاتب المحامين والاطباء. يعني انت لو فاكر، لو ترجع بالذاكره اللي وراء في المرحله الابتدائيه والاعداديه ايام كنتوا ملتحقين بالمدرسه، مش كنت تشوف الفراش بتاع المدرسه اللي بيفتح المدرسه الصبح وينظف الحوش ويغسل الحمامات وما يقول المدرسين يقدم لهم المشروبات الشاي والقهوه؟ ده اسمه ايه؟ السعاه والفراشين. والسعاة والفراشين اللي يعملوا في المستشفيات او في عيادات الاطباء او في مكاتب المحامين والمهندسين دول يسموا في حكم الخدم، لان بيقوموا بعمل بشبيه الخدمه المنزليه وهو اعداد الطعام والمشروبات وتقديمها، ولكن لا يعتبر خدما لانه لا يزاولوا العمل داخل المنزل الخاص ولكن في اماكن لا تعتبر من الاماكن الخاصه بهذه الحاله. كذلك انت لو اقامت في فندق، مش اول ما بتروح المطعم هتلاقي ان هناك طباخين بيطبخوا الاكل وناس بتقدم لك الاكل ودول وبيقوموا بعمل من طائفه الخدمه المنزليه ولكن لا يعتبروا من الخدم ولكن يعتبروا في حكم الخدم. نجد ان قانون التامينات او نظام تامينات العمال والموظفين اخضع من في حكم الخدم لنظام التامينات العمال والموظفين في حين استبعد مين؟ خدم المنازل انفسهم. يعني خدم المنازل انفسهم يعني الاشخاص اللي بيشتغلوا داخل المنازل الخاصه زي السفرجي والطاهي ومربيه الاطفال ومن يقوم تنظيف المنزل الداخل دول مستبعدين من الخضوع لنظام تامينات العمال والموظفين. أما من هم في حكم الخدم زي الفراشين والسعاه ومن يعملوا في الكافتريات والمقاهي والمطاعم والفنادق، دول يعتبروا في حكم الخدم ودول الخاضعين لنظام تأمينات العمال الوظيفيين. دول الثلاث فئات المستفيدة من نظام تأمينات العمال والموظفين، وزي ما احنا عرفناهم الفئة الأولى العاملون في الحكومة والقطاع العام والهيئات العامة وحدات الحكم المحلي، وعندنا الفئة دي ما لهاش شروط للخضوع للتأمينات، بضغط على التأمينات مجرد التعيين. الفئة الثانية العاملون في القطاع الخاص اللي بيتوافر فيهم شرطين، الشرط الأول ألا يقل سن المؤمن عليه عن 13 سنة ويستثنى من ذلك تأمين إصابات العمل، والشرط الثاني أن تكون علاقة العمل منتظمة بالمعيارين اللي احنا قلناهم، معيار طبيعة العمل ومعيار مدة الخدمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشاحن والتبريد. الفئة الثالثة من الفئات المستفيدة من نظام تأمينات العمال والموظفين هم من هم في حكم الخدم، دول بيخضعوا لهذا النظام في حين يستبعدوا خدم المنزل أنفسهم من الخضوع لهذا النظام. في اي حاجه مش واضحه بالنسبه لهذا الموضوع؟ طيب هنتوقف عند هذا الموضوع ان شاء الله. المحاضرات الاسبوع القادم هنستكمل باقي الفئات المستفيده من نظام تامينات التامينات الاجتماعيه، هنعرف الفئات المستفيده من نظام تامينات اصحاب العمل. شكرا لكم والسلام عليكم.